أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب

اتقوا الله.